السؤال 36 يقول: قول العمراني في الصفحة 11 يعني من المقدمة: وما أشبهه من الكلام فليس ينهى عنه. العبارة يقول غير مفهومة. أقول العمراني هنا رحمه الله يذكر معاني الحديث الذي نهى عن الخوض في القدر، وأن الخوض في القدر يعني سبب للإشكال، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث عبد الله بن عمرو نهى عن الخوض في القدر، فقال: بهذا أمرتم أم بهذا بعثتم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، إنما ضلت الأمم قبلكم في مثل هذا، إنكم لستم مها هنا في شيء، انظروا الذي أمرت به فاعملوا به والذي نهيتم عنه فانتهوا عنه. لهذا كثر نهي السلف عن الخوض في القدر. فالعمراني رحمه الله ابن أبي الخير يقول إن الشيء المنهي عنه في الكلام عن القدر هو الكلام الذي تكلمت به القدرية، يعني الذين نفوا القدر عن الله عز وجل. لماذا نفوه عن الله عز وجل؟ قالوا: لأنه إذا كان قدر علينا الأعمال والمعاصي فكيف يحاسبنا عليها؟ هذا يتنافى مع العدل. هذا طبعا كلام محرم لا يجوز، لأن الله عز وجل في كتابه بيّن أنه قدر الأشياء، وبيّن في كتابه أيضا أنه أن العباد لا يشاءون فعلا إلا هو داخل في مشيئته، وأنه خالق لأفعال العباد. ثم بناء على ذلك وفي كتابه أيضا بيّن أنه يحاسب الناس، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فالله تبارك وتعالى جمع بين الأمرين، فالمسلم لا يضرب كتاب الله بعضه ببعض، يقول: كيف هذا يقدر علي الذنوب ثم يقول إنه سيحاسبني عليها؟ فهذا محرم. فهذا الذي قصد الشيخ الذي تكلمت به القدرية، هذا من المنهي عنه، الذين قالوا إنه كيف يقدر على المعاصي ثم يحاسبني عليها. ثم يقال: كيف خلق الله المعاصي ونهى عنها وعذب عليها؟ هذا كلامهم. ثم قال: فهذا الوجه من الكلام هو المنهي عنه، يعني هذا الأسلوب وهذه الطريقة في الكلام على القدر هو المنهي عنه. أما القول بأن الأشياء كلها بإرادة الله وخلقه، وأن أحدا لا يمنع عن إرادته، وما أشبهه من الكلام فليس منهيا عنه، يعني أن الإقرار لله عز وجل بالقدر وبيان أن الله تبارك وتعالى قدر الأشياء وعلمها من قبل وكتبها وخلقها، وأن العباد لا يفعلون إلا ما شاءه وقدره سبحانه وتعالى عليهم، وأنهم لا يخرجون من قدرة الله ولا من إرادة الله ولا من قدر الله، وأنه يقع عليهم كل ما قدر الله عز وجل، هذا هو الذي بيّنه الله عز وجل في كتابه. فالذي يتكلم بهذا هذا مثبت للقدر، وهذا كلام أهل العلم، وهذه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وكتب أهل العلم في القدر هو كله حول هذه الأمور، يثبتون ما أثبت الله عز وجل، وفي نفس الوقت ينفون عنه سبحانه وتعالى الظلم، وأنه يظلم أحدا، أن الله تبارك وتعالى لا يظلم أحدا، وإن يكن مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، إن الله لا يظلم الناس شيئا سبحانه وتعالى. فهو يجازيهم على أعمالهم، ويتفضل سبحانه وتعالى على من يشاء، فيتوب على من يشاء ويعذب من يشاء بناء على عمله وبناء على عدل الله عز وجل، وليس بناء على ظلم من الله للعبد، فحاشاه سبحانه وتعالى أن يظلم، لأن الذي يظلم هو الإنسان الضعيف. فالكلام في هذه الأشياء هو كلام فيما ذكر الله عز وجل وأثبت في كتابه أو أثبته له سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا ليس من الشيء المنهي عن الخوض فيه، والله أعلم.